ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. ومما هو معلوم لديكم قول الفضيل بن عياض رحمه الله أن العمل يكون خالصا صوابا، ومعنى خالصا أي لا يقصد به إلا وجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أو في المقابل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وبالنسبة نعم تفضل تفضل أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك، في واحدة عندها أرض زراعية نعم وبتطلع زكاة الزروع بتاعتها. جميل. وبعدين هي عندها بنت يعني حالتها ضعيفة، يعني جوزها موظف لكل حال على هي يعني. إذا أعطت تعطي لزوجها، لأن الأصول لا تعطي الزكاة للفروع، والأم أيوة. أصل والبنت فرع، وكذلك الفروع لا تعطي الزكاة للأصول. أي نعم. أما إذا أعطت الزكاة لزوج ابنتها فهذا جائز، وأنا أقول يعني الأولى بكم أن تمدوا ابنتكم من حر مالكم وتجعلون هذه الزكاة للأصناف الثمانية أو لأحد منها، أي نعم، حتى لا يكون في الأمر تشويش شك أو حاجة. يعني هي حضرتك لو ادت تدي لجوزها من سبيل المساعدة أو حاجة، لكن ما تديش لبنتها. إذا أعطت لزوجها يجوز شرعا، أما لابنتها لا، لأن الأصول لا تعطل الفروع والعكس. لك هي حضرتك يعني عارف فلاحين، فبتقول لك ساعات يعدوا عليها ستات حالتهم ممكن تكون أحسن من حالة بنتها فبتديهم. ما أنا أقول لحضرتك: رقم واحد نعم. الأصول لا تعطل الفروع ولا العكس. رقم اثنين: إذا أعطت لزوجها فيجوز. رقم ثلاثة: لنخرج من هذا الأمر نعطي زكاة الزروع، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فرضا من الله والله عليم حكيم، ونعطي البنت نساعدها من حر مالنا، والله تعالى أعلم. تمام، جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله يرضى عنك. نعم. يا أيها الكرام، الزكاة من زكى يزكو ينمو، أي من الكثرة والزيادة. وثانيا: الزكاة لا تنقص المال بل تزيد المال. وثالثا: هي أحد أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة. ورابعا: الله تعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده. وخامسا: الله تعالى قال فيما يتعلق بالنقدين: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أي نعم. والله تبارك وتعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أي نعم. وقد قرنت الزكاة مع الصلاة في 82 موضعا من كتاب الله عز وجل. أي نعم. وصديق الأمة الأكبر حارب المرتدين الذين منعوا الزكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال عمر: يا أبا بكر، أتقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر: أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قلت: والزكاة حق من حقوق لا إله إلا الله. ولذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه قال: والله لو منعوني عقالا، يعني حبل جمل أو حبل بقرة عزكم الله، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقالوا: والله لو منعوني عناقا، يعني سخلة صغيرة، معزة صغيرة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولذا فإن الذي يمنع الزكاة وهو مقر بفرضيتها الحاكم يأخذها منه عنوة ويأخذ منه نصف ماله، عزم من عزمات ربنا جل وعلا. أي نعم. أما منكر الزكاة فهو كافر مرتد عياذا بالله. وليعلم المسلم أن هناك زكاة تسمى زكاة النقدين، هي الذهب والفضة، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة الأنعام السائمة من إبل وبقر وغنم، وزكاة الفطر، وزكاة الركاز، وزكاة التجارة والعروض، وزكاة الحلي. فهذه 7 أنواع من الزكوات المفروضات الواجبات المتحتمات اللازمات، وكثير من المسلمين لا يعرف من الزكوات إلا زكاة الفطر. وفي كل عام يقيمون الدنيا ويأبوا أن يقعدوها، هل زكاة الفطر من غالب قوت البلد أم تجوز قيمة النقدية؟ فإذا قلنا من غالب قوت البلد، قالوا إن الفقير يحتاج إلى إحضار طعام، لباس، علاج. يا جماعة، أنتم تفضلتم بهذا القول لأنكم لا تعرفون من أنواع الزكوات إلا هذا النوع. ولو تفقهتم وتبصرتم وتنورتم واستوضحتم واستبينتم عن أنواع الزكاة لعلمتم أن أنواع الزكوات 7. ولو أن المسلمين في العالم الإسلامي أخرجوا زكواتهم ما بقي فقير مسلم على وجه الكوكبة الأرضية البتة. طيب، لا وأزيدك كمان، أزيدك في إيه بقى؟ لو أنهم، اتفضل اتفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟ حياك الله. اخبار حضرتك؟ ربنا يرضى عنك يا رب. الحمد لله في نعم. تفضل يا أخي الحبيب. بحبك جدا يا عم الشيخ الصراحة، واحسبك من الصالحين. والنبي عليه السلام راح للصحابي قال لي: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: متى عملت؟ قال: ما عملت كثير، عمل غير أني أحبك. فأنا بحبك والله، أحبك أنت والدكتور محمد حسان والشيخ عبد الحق الحويني والشيخ محمد حسين يعقوب، وأرجو الله أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى. أحبك الذي أحببتني فيه، وأسأل الله أن يغفر لي ما لا يعلمون يا رب العالمين، وأن يسترني وإياكم بستره الذي لا ينكشف أبدا. الله، أنا عايزك تطمنا على الدكتور محمد حسان لأن أنا بحبه جدا، فأخبره يا هو بخير والحمد لله، وأسأل الله أن يمتعنا وإياه وبقية سادتنا من أهل العلم بالتقوى والعافية، ويزيد الأمة بعلومهم نفعا. وهو يظهر والحمد لله على شاشة الرحمة في برنامج التفسير، وفي برنامج جبريل يسأل والنبي يجيب. ربنا يطول في عمره يا رب ويرزقه الجنة يا رب. على طاعته. ممكن سؤال بعد إذنك؟ اتفضل. عم الشيخ؟ اتفضل يا أخي اتفضل. هو دلوقتي هو في آية من القرآن كان يعني كان اللي هو مثلا الدكتور أحمد حسان بيقول لعمر بن الخطاب في آية يعني قال: والذي نفسي بيدي لو لم يقولوا أن عمر أضاف آية لكنت قلتها. يعني في آية اتناسخ في القرآن أو كده؟ في آية إيه؟ يعني سمعت إن الشيخ أصلا بيقول في آية في القرآن كانت اتمسحت. ده مش عارف لا هي بارك الله في عمرك، قالوا اللي هي آية الرجم، ايوه نسخت حكما، نسخت لفظا وبقيت حكما. آية الرجم نسخت لفظا وتلاوة وبقيت حكما. ثم بيقولوا والزانية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. على كل حال آية الرجم نسخت تلاوة وبقيت حكما، وهذا ما بينه الفاروق عمر. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم، والخلفاء من بعده رجم، وسيأتي وقت ينكر الناس فيه الرجم، وقد أتى. لعل هذا ما قاله سيدنا الشيخ حسان. ربنا يرضى عنك ويرزقك الجنة. الله يكرمك، امين. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم تفضل يا اخي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا بعد اذن حضرتك. تفضل حياك الله. حكم الجمعيه بس اللي بتبدا بين الموظفين ديت جائزه. 12 فرضا، كل واحد يدفع في الشهر 1000 جنيه وياخذ واحد 12000، وهكذا تمر عليه، لا حرج في ذلك. هذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. نعم نعم أيها السادة، الحمد لله. تفضل يا أخي، تفضل. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ أبو بكر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله بخير. والله إني أحبك في الله، أخوك من الجزائر. الحمد لله، الله يحبك وأحبك الله كما أحببتني فيه، وأسأل الله أن يجمعني بك في أعلى الجنة. آمين يا رب العالمين. يا شيخ أريد أن أسألك سؤال. أمر يا أخي، أمرني. أنا عندي سكن وبفضل الله اشتريت سكن ثاني. جيد. بفضل الله. وهذا السكن أستأجره. نعم. هل يا شيخ أزكي، أخرج الزكاة على هذا؟ لا، ليس فيه زكاة يا سيدي، لأن المال الذي يأتي من إيجاره أنت تنفقه في البيت، ولو أنك تدخره وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة، والنصاب ما يعادل 85 جرام من الذهب عيار 24، أو 97 جرام من الذهب عيار 21. فإذا جمعت مبلغا من المال من الدنانير الجزائرية تستطيع أن تأتي بهم 97 جرام ده يبقى 21، بلغ النصاب وفيه الزكاة. أما أنت مثلا مأجره يعني ب 3 جرام ذهب أو 4 جرام ذهب وبتنفقه على الهاتف والسيارة والبيت وكذا، ما في زكاة. حتى لو كان عندك 50 بيتا مؤجر. بارك الله فيك يا شيخ. الله يرضى عنك، حياك الله. نعم. نعم أيها السيد. تفضل يا أخي. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أنا سينا مولانا الخط فصل وأنا بكلم حضرتك. أهلا وسهلا بك، تفضل. أنا كنت بكلم حضرتك عن حكم الجمعية بس خط فصل. جائز يا سيدي، أنتم 12 فردا، كل فرد 1000 جنيه في الشهر، دي الأول والثاني والثالث لغاية ال 12، ما في بأس، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. جزاكم الله خيرا. الله يتقبلنا وإياكم. نعم. نعم أيها السادة. يا أيها المباركون، السؤال في أمر الحلال والحرام. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ بارك الله فيكم. الحمد لله بخير، حياك الله. حياك الله، أنا أحبكم في الله والله يا شيخ الكرام. أحبك الذي أحببتني فيه وجمعني بك في أعلى الجنة. آمين. شكرا. السؤال بس بالنسبة، كنا بنصلي الصباح فالإمام سجد 3 سجدات في آخر ركعة. طيب لا نتابعه في السجدة الثالثة؟ أي هو في الناس نبهوه قالوا سبحان الله فولم ينتبه ولم يصلي للسهو. واحد، إذا كنت واثقا تماما أن هذه السجدة الثالثة فلا نتابعه فيها. 2، نقول له سبحان الله سبحان الله سبحان الله. 3، إذا لم ينتبه نقول له هذه السجدة الثالثة، وهذا كلام عمد لا يبطل الصلاة لأنه لمصلحة الصلاة. 4، ينبغي أن يسجد للسهو بعد التسليمتين ويسلم تسليمتين أخريتين خمسة إذا لم يفعل فالصلاة صحيحة، لأن الإمام فيه جهل بعض الشيء. فنسأل الله أن يعلمني وإياه، والله أعلم. آمين. وأنتم شهداء. الله خير. نفع حياك الله الله بكم. حياك الله. نعم، يا أيها السادة، إن تعلم فقه الطهارة والصلاة من فروض الأعيان، وإن السؤال فيما يتعلق بأمر الصلاة وما كان على شاكلة ذلك مما تفضل أخونا في السؤال عنه ينبغي يا إخوان، حتى الإمام يكون متبصرا متنورا متفقها إذا أخطأ خطأ كيف يتصرف وما هو المطلوب منه. ها، فأنا يحزنني جدا أن مسجد في صلاة الجمعة إمامه سجد سجدة واحدة في ركعة من ركعتين. أي نعم، وأنتم تعلمون أن كل سجدة ركن من أركان الصلاة. وسلموا وعاد الناس إلى بيوتهم والصلاة باطلة، والصلاة باطلة. نعم، ألا يوجد في المسجد من درس فقه الصلاة ليعرف أن كل سجدة من سجدات الصلاة ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة بترك هذا الركن تكون باطلة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والله إنه ليحزن. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدنا. حياك الله بياك. سيدنا إمام قال الله أكبر ثم كبر المأمومين ثم بعد ذلك تذكر أنه لم يتوضأ، يخرج ثم تيقن أنه توضأ وقال الله أكبر، والمؤمنون خلفه. ما هو صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. إذا يعني عرف أنه على غير وضوء يخرج ويتوضأ ويرجع، ولكن قبل أن ينطلق يستخلف واحد يصلي مكانه، ده رقم واحد. رقم اثنين، هو بعد شك ثم تيقن أنه على وضوء فكبر بعدما خرج، كبر تكبيرة أخرى، فعلى المؤمنين المأمومين أن يكبروا التكبير مرة أخرى معه. بارك الله فيك. زوجته وفي الشهر الثالث من العدة تزوجها آخر. مدار الأمر، ثم قال الزوج الأول، يا أخي خليك معايا، المرأة التي طلقت من ذوات الحيض ولا آيس؟ لا، المرأة من ذوات الحيض يا سيدي. طيب، من ذوات الحيض لا نقول عدتها 3 أشهر، وإنما نقول عدتها 3 حيضات، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الآية، القروء جمع قرء، والقرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض، والراجح فيه أنه الحيض. هتقول لي طب وأنت وماذا أتيت بجديد؟ ما احنا عارفين هذا. أقول لك يا سيدي، هناك امرأة تحيض كل 3 أشهر مرة، هناك امرأة تحيض كل 6 أشهر مرة، وهناك امرأة تحيض كل سنة مرة، والغالب على النساء في الدنيا أنهن يحضن في الشهر مرة. فمن قال 3 أشهر ده خطأ، تصحيحه إيه؟ 3 حيضات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب سيدي، أنا معاك الأخ اللي على الهاتف الأرضي، يصبر عليا دقيقة، تفضل على المحمول. سيدي اريد يعني تعرف من هم مرجئة الفقهاء الله يحفظهم. تريد ايه؟ ماذا تريد يا اخي؟ ايوه سيدنا، السلام عليكم. ماذا تريد يا اخي الكريم؟ من هم سيدنا على الارض مرجئة الفقهاء؟ سيدي مرجئة الفقهاء، بارك عليك سلام كده. المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب، أما نحن أهل السنة نقول أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لآية الأنفال وغيرها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والله أعلم. تفضل الأخ على المحمول الأرض الأرضي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بطلب بس من سيادتك روشتة، نعم، للأداء اليومي للمسلم الملتزم. واحد يصلي يقوم قبل الفجر مثلا بساعة، عليه بارك الله فيك أن يتوضأ ويصلي ما قدر الله له أن يصلي، لأن الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل تنزلا يليق بجلاله، أي نعم، ويصلي ما قدر الله له أن يصلي، ثم بعد ذلك يصلي بارك الله فيك سنة الفجر ويصلي الفجر ويجلس إلى الشروق في ذكر الله عز وجل، وإذا صلى 4 ركعات ركعتين ركعتين أي نعم، وعاد إلى بيته بحج وعمرة يتناول الفطور ويذهب إلى عمله، ويأتي وطبعا سيصلي الظهر في عمله، ويأتي قبل العصر يتغدى وإن كان سيقيل الخير أي نعم، ثم يقوم يحضر حاجيات بيته ويحضر درس بين المغرب والعشاء، وبعد العشاء يعني يسوي الورد القرآني ولا ينسى أذكار المساء أي نعم، وعلى هذا يكون خيرا. ولو أنه جعل له ورد بقى غير في القراءة، قراءة كتاب من الكتب العلمية، لكان ذلك طيبا على حسب مستواه العلمي، الشيخ اللي هو شيخه يوجهه إلى هذا والله أعلم. تفضل الأخ على المحمول، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ مرحبا بك، تفضل. أنا سؤال لو سمحت. تفضل. حد تبرع بسماعات المسجد، سماعات المسجد. جيد جيد. طبعا المسجد في ناس تبرع بسماعات تاني يعني، فاحنا مش محتاجين دلوقتي. نديها المسجد محتاجها ولا نبيعها وناخد فلوس عشان عايزين نضم المسجد الأوقاف؟ أخبر طبعا. من تبرع أن احنا عندنا سماعات، فهل تسمح لنا أن نبيعها ونأتي بشيء المسجد في حاجة إليه أم لا؟ نعم يا سيدنا. أقول أخبر من تبرع بها أنكم عندكم سماعات، وأنكم وأنا أستسمحك في بيع هذه السماعات، فإن سمح فنعم وإلا فلا. أخبر يعني هل سمعتني؟ يعني فاهمني يعني. ها؟ نستأذن يعني نشوف. أيوه الجواب نعم، الجواب نعم. في التصرف الجواب يعني. نعم. تمام تمام حياك الله. الله نعم أيها السادة، لأن يا أخوانا هذا شيء وقف، يعني أوقفه الواقف على شيء معين، فلا ينبغي التصرف فيه إلا بالإذن. أي نعم، وأنتم تحفظون آية الأحزاب، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم، ونحن سنسأل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله تعالى قال وكل شيء أحصيناه كتابا، والله تعالى قال إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وربنا جل وعلا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان الذي يعلم أن هناك موت وعذاب للقبر ونعيم وبعث وحشر وتطاير صحف واستلام كتاب بيمين أو بالشمال، أن هناك حوض وميزان وصراط وشفاعة وجنة ونار، يكون يعني يعيش بين الخوف والرجاء، فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قلت فإن أركان العبادة كما تعلمون خوف ورجاء ومحبة، خوف ورجاء وحب، خوف ورجاء وحب، وركنيها بارك الله فيك. نعم تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يحييكي. أنا يا شيخ عايزاك في سؤال ومهم جدا وعايزاك تجاوبنا عليه. اتفضلي. أنا وقتي شفت زي كده إيه حد اتنين يعني كانوا قريبين من القرب من الزنا يعني. أي نعم. يعني الواحد ده ايه في البيت. واحد ايه؟ ده يعتبر اخو جوزي يا شيخ. طيب دلوقتي انا جوزي رجل محترم وخطيب في الجامع ورجل على دين وخلق. نسأل الله ان يبارك فيه. طيب اخوه دوه ايه راجل يعني هو كويس في كل حاجه بس اللي انا شفته فيه اللي جاب يعني واحدة دخلت أوضته في من غير وجود مرته وما كانتش موجودة في البيت ودخلت أوضته كان مرغوب عليهم البيت هما الاثنين فأنا شكيت في الحالة دي إن في حاجة بينهم يعني الواحدة دي تبقى قريبته جدا يعني تبقى إيه مرته أخو مرت تبقى مرات أخو مرته مرات أخوها أيا كانت على كل حال نسأل الله أن يسترنا كما أسأل الله تعالى أن يتوب علي وعليه. بعد إذن حضرتك بس في المضافة بس عشان فضل. عايزك تجاوب علي السؤال إن أنا لما شفتهم فضلت صامتة إن أنا عايزة إن أنا أحب إن أنا أجيب سيرة لأي مخلوق. كويس. قعدت سنتين على الحال دوا إن أنا ما أجيبش أي سيرة فلقيت يعني إيه بيضحك على يعني يستغفل مراته يعني كده فصراحة الشيطان لعب بي ان انا لازم اقول لها مع ان بعدت سنتين ان انا ايه ما اقول لهاش فبرضو رحت قلت لها يعني حصل بينهم مشاكل يعني هم حصل بينهم اختلافات وان هي برضو صابرة وقاعدة لبيتها ومش عايزة تعمل اي حاجة علشان دي مرات اخوها يعني الامر يعني ايه حسين. ايوه يعني سؤالك ليه ايه بقى؟ سؤالي يا شيخ الوقت انا يعني حاسه بذنب ان انا قلت لها. طيب استغفري الله على ما حدث منك واكثري من العمل الصالح لقول النبي صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه الحسنه تمحوها. لكن لو كنت مثلا جلست معاها وقلت لها تزيني لزوجك احسن استقباله اكرم وفادته اشبعيه في فراشه هذا كلام حسن. أما الكلام الآخر الذي أنت نقلتيه تسبب في إشكال ولم يتسبب في علاج المشكلة. طيب ما المطلوب منك الآن؟ كثرة التوبة أولا وكثرة الاستغفار والعمل الصالح. ونسأل الستير أن يسترني وإياكم كما أسأل الله الهداية لي ولهذا الرجل ومن كان على شاكلته. أمين يا رب. طيب الوقت يا شيخ أنا دي اللي أنا شفتها دي مرضتش أقول لها على أي حاجة إذا كان في مقدورك أن تنصحيها نصيحة عامة فيكون هذا طيب يعني كلمة كلام عام. المهم يا شيخ هي مرات هي دي أيا كانت أنا لما قلت اللي هي جوزها عمل كده هي جابت مرات أخوها ليا وقالت لي يعني لازم أنت تواجهيها وجه الوجه بينك وبين بعضيكم. أنا ما رضيتش إن أنا أواجهها وقلت يمكن أنا إيه صراحة أنا مش جاي يعني خفيت الحقيقة يعني أنا ما رضيتش أقول لها أنا شفت كل الكلام ده والأمر يعني حساس مع إن أنا اللي عملت المشكلة دي بس أنا مش قادرة إن أنا أقول لها. قلت يمكن قعدت نصحها يعني نصحها عامة وقلت لها خلاص يمكن حصل وزن الشيطان وبعدين اللي بينكم ده لو في حاجة يعني استغفري كثير وإن أنا قدرت أقول لها إن أنا إيه أجربها من ربنا. هذا شيء جيد شيء جيد النصيحة يعني إن أنا واجهتها وجهها يعني على كل حال أمرك لها بالمعروف ونهيك لها عن المنكر شيء طيب وهذا هو المطلوب الحمد لله. بس طيب الوقت جوزها ده مسافر وبيقول لي أنا لما أجي أنا هواجهك وهخرب بيتك وهخلي أخويا يطلقك والكلام ده فهمت شيخ؟ نسأل الله الهداية. هو ده لما عرف ومراته قالت له هو قال لي انا هخرب بيتك وهاجي خل اخويا يخلصني والكلام ده مع ان انا متاكده 100% وما السؤال ليا؟ السؤال يا شيخ، انا الوقت لو جه وواجهني اواجهه بالحديقه واقول له ايوه كان في بينكو، انا كنت حاسه اللي في بينكو. على كل حال انت اخطات في الاول، خطر ازاي؟ اي نعم. فاذا قال لزوجك اخبريه بما حدث والله المستعان. بس ربنا يسترها معنا دنيا واخره. أنا لكن نحذر ان نقول ان فلانا زنى بفلانه، لان هذا يحتاج الى 4 شهود. اما نقول مثلا ان فلانا لقي فلانه، شوف يا شيخ هي هو ما في بدون تفصيل كما ذكرت لك، ونسال الله الستر. نعم نعم نعم. ايها الساده، يا جماعه الامر يحتاج الى امر بالمعروف بالمعروف، ونهي عن المنكر بغير المنكر، على بصيره بالحكمه والموعظه الحسنه. اي نعم. والله تعالى قال الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. نعم. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الشيخ نقول السلام لحضرتك ونسألك الدعاء. الله يسلمك وبارك فيك. من نعم تقول؟ أنا من بني سوف حضرتك. أهلا وسهلا بك، وما سؤالك أيها الحبيب؟ والله نقول السلام لحضرتك ونسألك الدعاء. حصلت يعني البركة، الله يستعملنا ويكفي مرضاتك. نعم نعم أيها السيد. نعم تفضل. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أبو بكر حياك الله يا أخي. حياك الله شيخ، أنا أخبارك؟ الحمد لله في نعيم. بارك الله في حضراتكم وإياكم وصحياكم. جزاك الله خير، تفضل. ليه سؤال؟ أمور. بقول لك يا شيخ، ليه صديق في سن الثانوية الأزهرية، لكن يعني احنا في بلد أرياف وكده، أتفاخر بعلمه ويظن أنه يعني بلغ شيء من العلم، هو للأسف يعني لسه في بداية الطلب، فما نصيحتكم له يعني؟ والله يا أخي نصيحتي رقم 1 أن نعرف فقه الآية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال وقل رب زدني علما. والنصيحة الرابعة أننا نطلب العلم لنصحح عقيدتنا وعباداتنا ومعاملاتنا ونسمو بأخلاقياتنا، لا لنتفاخر ونتباهى على غيرنا من الناس، بل لنزيل جهلنا ونحاول أن نتسبب في جهل الآخرين. والنصيحة السادسة أن العلماء يقولون أن العلم 3 أشبار. الشبر الأول يفعل الأفاعيل التي تفضلت بذكر شيء منها فيقال له أبو شبر، والشبر الثاني إذا دخل فيه يعرف أنه لا يعلم شيئا. أي نعم. والشبر الثالث التواضع، فنسأل الله تعالى أن تظهر آثار ما تعلمناه من الوحيين على جوارحنا، فإن الله جل وعلا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأين أنا وهو من آية فاطر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنا أنصحه أن يلزم عالما ربانيا ليربيه أولا ويعلمه الأدب، ثم يتعلم العلم بعد ذلك. فإذا لازم الشيخ العالم الرباني تأثر بسمته وهديه ودله وتأثر بأدبه، ثم بعد ذلك يكون العلم، والله أعلم. جزاك الله خير. لي سؤال آخر. تفضل يا أخي. ما حكم الأكل أو الشرب نافيا في صيام النافلة؟ الصيام صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وليس هناك تفريق بين صوم الفريضة والنافلة، ومن ادعى التفريق فليأتنا بالدليل، لأن الله تعالى قال في خاتمة سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي سورة الأحزاب قال عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والله أعلم. نعم جزاك الله خيرا، شكرا دعواتك لأن التوفيق. الله يوفقنا وإياكم إلى مرضاته. نعم نعم أيها السادة. نعم أيها السادة، إذن طالب العلم الشرعي همه أن يرضى الله عنه. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ الله يرضيك. الله يصلح حالك. والله حضرتك كنا عايزين نسأل أسألك على الطرق اللي هي الآمنة اللي تقدر نقدر نوصل بها مثلا مساعدات لغزة وكده، في بقى في شركات مثلا خاصة مسؤولة عن الموضوع ده؟ الجمعية الشرعية، الجمعية الشرعية المركزية في القاهرة مسؤولة عن مثل هذا. الجمعية الشرعية المركزية في القاهرة. الجمعية الشرعية المركزية، طب تملهم رقم ولا موقع ولا ايه؟ في موقع، في موقع، لو دخلت على الشبكة العنكبوتية ستجده. اسمهم ايه تاني بعد اذنك معلش؟ الجمعية الشرعية لتعاون العاملين الكتاب والسنة. الجمعية الشرعية لتعاون العاملين الكتاب والسنة. حياك الله. نعم. نعم أيها السادة. إذن لا بد بارك الله فيكم من التثبت حتى يكون المرء على بينه. طلبة العلم لا هم لهم إلا رضاء الله عز وجل وإزالة الجهل من على أنفسهم وإزالة الجهل من على الأمة وامتثال أمر الله في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وامتثال أمر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وذلك لأنه عرف فقه الآية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالإنسان يعني يشغل نفسه بإيه بقى؟ هل أنا مستعد للقاء الله بالأعمال الصالحة؟ أشغل نفسي بإيه؟ متى أكون من المتقين؟ متى أكون من المحسنين؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أكون من المصلحين؟ متى أكون من الرابحين؟ كيف أتعرف على صفات الخاسرين لأتجنبها وأحذر الآخرين منها إلى غير ذلك. فأنت تحفظ إن الإنسان والعصر إن الإنسان إيه لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان في قلبه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن أخونا الكبرياء رضاء الله والعزة إزاره، فمن نازعه فيهما الله يأخذ ولا يبالي. نعم، فالله هو المتكبر. قال عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أين فصفة الكبر لا تنبغي لأحد إلا لخالقنا الذي خلقنا من العدم إلى الوجود. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من زلل أو خطأ أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. وشكر الله لكم حسن متابعتكم، والله أسأل أن يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.